وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا عن طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة. فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغري ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. إننا نحمد الله ونشكره أن يسر لنا قراءة هذا الكتاب أو هذا العلم الرحبية في علم الفرائض. هذا العلم الذي نوه عنه صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمن يعز ويقل، وأنه أول علم يرفع أي ينسى، وأنه يأتي على الناس زمان يصير الراكب يطلب من يقسم له الميراث فلا يجد. والآن بدأت علامات تلك الصفات تظهر، فقل المشتغلون به، وكان ينبغي في مثل هذا المسجد النبوي الشريف ألا تنقطع دراسة الفرائض مهما كانت الظروف، وأن تكون هناك حلقة دائمة. كلما انتهوا من الكتاب بدأوا إليه من جديد، لأن الذين حضروا القراءة الأولى يأتي غيرهم، وهكذا الوارد على الحرمين متجدد كل يوم وكل شهر وكل سنة. فبفضل من الله وتيسير من أن مررنا على هذا الكتاب وعلى هذا العلم الفرائض، مما يستوجب علينا شكر المنعم سبحانه، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا، وأن ييسر هذا العلم لكل طالب. وقد أشرنا بأن هذا الكتاب الرحبية وبعض الكتب الأخرى في بعض الفنون جعل الله فيها البركة، كالبيقونية في المصطلح، والورقات في علم الأصول، والأجرومية في النحو والإعراب. تلك رسائل صغيرة في مبادئ العلوم، ولكن فيها خير كثير. فنحن في نهاية المشوار مع هذا الكتيب، نقف مع المؤلف نحمد الله ونشكره، ونرجو أن يتجدد الدرس في هذا الفن من أي شخص كان، ولا يخلو منه المسجد النبوي الشريف. فبعدما بين المؤلف أنواع الميراث جاء في الخاتمة وقال: نعم، وقد أتى القول على ما شئنا. قبل البيت اللي قبله هذا وعدهم كأنهم أجانب، فهذا القول السديد الصائب. انتهى في الغرق والهدم بقوله: فعدهم كأنهم أجانب، يعني إذا لم نعلم هناك سابق ومسبوق. نعم، وقد أتى القول على ما شئنا من هذا هو. وقد أتى القول على ما شئنا، يعني تقدم القول فيما يتعلق بالفرائض على ما شئنا ورغبنا بيانه في الفرائض. نعم. من قسمة الميراث إذ بينا. من قسمة الميراث إذ بينا. الواقع أن ما تقدم من قسمة إنما هو جزء مما هو مصطلح عليه قسمة الميراث، لأنه إذا أطلق في علم الفرائض قسمة الميراث معناها قسمة التركات. خلف الميت 1000 ريال، قسمة 1000 على الورثة، هذا يسمى قسمة التركات. ولكن يريد المؤلف بالقسمة، وإن كان لم يتعرض إلى قسمة التركات لا بالمعدود ولا بالمكيل ولا بغيره كمسائل القيراط ونحوها، لكنه تعرض إلى قسمة الميراث في بيان حقوق الورثة فيما بينهم، من كان له الثمن، من كان له الربع، من كان له النصف. فلو قيل مات رجل عن زوجه وعن أمه وعن بنته وعن ولده، ماذا لهؤلاء؟ فيقول أقسم التركة بينهم، أعطي الأم السدس، وأعطي الزوجة الثمن، وأعطي البنت النصف، وأعطي الولد الباقي. فهذه نوع قسمة، أي بين نصيب كل وارث مع الآخر، وبين العاصب سواء عاصبا بنفسه أو بغيره أو مع غيره، وبين الميراث بالفروض أو بالفرائض، والميراث بالتعصيب، فهذا أيضا قسمة الميراث. نعم. عن طريق الرمز والإشارة. يقول عن طريق الرمز والإشارة. الواقع هذا في الكتاب قليل، ولكنك في المقدمة قال من غير وصمة الإيجاز، فهو في مقدمة كتابه يقول أنا أورد بيان الميراث من غير ما إطناب وزيادة ممل، ومن غير إيجاز مخل، لأن الإيجاز إذا زاد عن حده أصبح الغاز. وهنا يقول عن طريق الرمز والإيش؟ والإشارة. والإشارة، الرمز هو أن يرمز إلى شيء من لوازمه، والإشارة أن يشير إليه سواء إشارة حسية أو إشارة معنوية. يعني يريد أن يقول بينت الفرائض بإيجاز واختصار. نعم. ملخصا بأوجز العبارة. هذا هو، ملخص بأوجز العبارة. ولهذا وجدت كتب أخرى أو رسائل أو متون في الفرائض، لكن لم يوجد نظم ميسر كهذا الكتاب، أوجد الله فيه البركة، لأنه كما قيل ما كان من القلب فهو يصل إلى القلب. نعم. فالحمد لله على التمام. هذا الواجب على كل مسلم، الحمد لله على التمام، لأنه لولا فضل الله عليه ما أتم هذا النظم. وهكذا كل إنسان لولا فضل الله عليه ما أتم ما شرع فيه. وكانوا يحمدون الله ويشكرونه قولا وعملا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ في دراسة تفسير سورة البقرة 5 أسطر 5 أسطر أو آيات، ولما أنهاها نحر جزورا شكرا لله، فهو يحمد الله أن الله أتم له ما أراد وبدأ فيه من النظم. نعم. حمدا كثيرا تم في الدوام. أحمد الله حمدا كثيرا لأن ما أنعم به علي يوازي ذلك أو يحتاج إلى ذلك حمدا كثيرا. نعم. أسأله العفو عن التقصير بعد حمد الله وأداء حق الله علي بشكر النعمة وحمد المولى رجع لنفسه مقابل هذا العمل الجليل. وهذه قاعدة شرعية أن الإنسان عقب كل فضيلة وعقب كل قربة يدعو دعوة خير، لأن دعوة الخير بعد عمل الخير حرية أن يستجاب له. أسأل الله إيش؟ أسأله العفو عن التقصير. العفو هو الإزالة، والعفو المسامحة عن التقصير. ربما كان هناك من تقصير يراه أو يراه الآخر في التعبير أو عدم الشمول، هناك أشياء تركها المؤلف ولكن ليست من صلب الموضوع. هناك البحث في ما يقال الرد، إذا زاد من المسألة ما لم تستغرق تقسيمها الواحد الكامل إلى أجزاء، لأنهم يقولون المسائل الفرضية مساوية أو متعادلة ناقصة عائلة، فالمتساوية إذا ترك بنتا أو تركت بنتا أختا وزوجة، أخت شقيق وإيش وزوج، كم للأخت الشقيقة؟ النصف. وكم للزوج؟ الربع. الزوج النصف. نصف ونصف نصفين. هذه المسألة سهامها تعادلت مع أصلها ولا زيد ناقص؟ متعادلة. لو أنه ترك أما وأخا لأم، كم للأم؟ الثلث. وكم للأخ لأم؟ السدس. طيب تبغى من ستة، الثلث كم؟ اثنين. والسدس كم؟ واحد. كم بقي من الستة؟ ثلاثة. تبغى هذه المسألة متساوية؟ لا. ناقصة ولا عالت؟ ناقصة. لكن لو ترك أختين شقيقتين وزوج، كم للأختين الشقيقتين؟ ثلثين. وكم للزوج؟ النصف. الثلثين والنصف من ستة، كم ثلثا الستة؟ أربعة. وكم نصفها؟ ثلاثة وأربعة سبعة. يبقى صحت من ستة وعالت إلى إيش؟ إلى سبعة. إذن المسائل الفرضية إما متعادلة وإما ناقصة وإما عائلة. العائلة علناها وأعطينا كل حقه، المتسابقة كل واحد أخذ حقه وراح في أمان، لكن الناقصة فين نود الزايد؟ هنا يأتي بحث الرد، يرد على الورثة بنسبة ميراثهم من المسألة المؤلف لم يتعرض له. كذلك طريقة تقسيم التركة على الورثة، لو أنها صحت من ستة كما تقدم في الأمثلة الثلاث وترك ستة آلاف، يبقى ستة آلاف متعادلة مع أصل المسألة ستة، يبقى لله شيء من الستة يأخذها من الستة آلاف ولا لا؟ زوج وشقيقة من اثنين، إذا ستة آلاف نقسمها اثنين. كما قلنا شقيقتان وإيش وزوج، حياة صحت من ستة وعالت إلى إيش؟ نقسم الستة آلاف على السبعة واللي يطلع يأخذ صاحبها. إذا كانت مثلا أم وأخ لأم، قلنا انها من سدس وثلث من ستة، زاد عندنا ثلاثة من الستة في نوديها نردها على الأم وعلى الولد الأخ لأم بنسبة ميراثهم من الأولى. فالأم أخذت سدس نعطيها سدس الباقي، والولد أخذ كذلك إيه؟ الأم تأخذ ثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الإيش عدد جمع من الإخوة، والولد يأخذ الإيش الأخ لأم يأخذ السدس أي سدس الباقي. فمبحث الرد لم يأتي به المؤلف، وكذلك طريقة القسمة فيما هو معدود أو مكيل أو موزون تتفق أجزاؤه، وكذلك قسمة التركة فيما إذا كان غير ذلك كالأراضي والبيوت وما يسمى بالقيراط. وهذه لها أبحاث مستقلة، لأنه يكفيه أنه بين حصص الورثة فيما بينهم، ولهذا يسأل الله العفو عن التقصير. إن اعتبر ذلك تقصيرا وسأل الله العفو عنه فبها، وإلا فلا تقصير عليه، لأنه أدى واجبا وترك لكم الباقي لكم أن تبحثوه. نعم. أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير. وإيش؟ وخير ما نأمل في المصير. ونسأل خير ما نؤمله في المصير، يعني يوم القيامة. وخير ما نؤمله في ذاك اليوم إيش؟ الجنة. فمن زحزح وأدخل، هذا كل ما نتمناه ونؤمله في ذاك اليوم. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعا. نعم. وغفر ما كان من الذنوب. وغفر ما كان من الذنوب، ما في واحد خالي من الذنوب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا بفضله وكرمه، كما جاء في الحديث: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بمن يذنب ويستغفر فيغفر له. نسأل الله المغفرة والرحمة. نعم. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. اللهم آمين. نسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. والإنسان من حيث هو مركب نقص، ليست هناك عصمة إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم. وهكذا يختم نظمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأ النظم أيضا بالسلام والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد خير الأنام العاقب وآله. محمد بدل من الأول، خير الأنام، الأنام العالم العاقب. من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب، وتجدونه مكتوبا في أسمائه صلى الله عليه وسلم المكتوبة على جدار القبلة في النهاية. قال: ومعنى العاقب أي آخر الأنبياء لم يعقبه نبي بعده، هو الذي عقب على جميع الأنبياء. نعم. محمد خير الأنام العاقب وآله الغري ذوي المناقب. آله آل رسول الله هم آل بيته، معدودين من بني هاشم خاصة، وأصحابه الكرام، والصحبة تثبت لكل من لقيه ورآه وآمن به. فكل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فله صحبة. نعم. وصحبه الأماجد الأبرار. نعم، الأماجد الأبرار، كونهم أماجد هذا والله حق، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبته لمؤازرته. وكما قيل اصطفاه صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يتركه وحده، بل يصطفي له من خيرة الأمة من يكون على وشك أو قرب المستوى يتعاونون معه يأخذون عن يبلغون عن يمضون بالرسالة من بعده رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. لا شك أنهم الصفوة، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من الأمة وجعلهم صحبة له وتحملوا الأمانة بعده. نعم. تم بحمد الله والحمد لله. والله أسأل كما سأل المؤلف العفو عن التقصير فيما قدمنا، والأمور الارتجالية قد يأتي فيها بعض الهفوات أو التقصير، والمشكل أن هذا مسجل علينا، ولذا نوصي الإخوة بأن كل من وقف على تقصير في تسجيل فليستر العيب وليصلح الخطأ ويحتسب الأجر عند الله، ويكون ذلك مساهمة منه في نشر هذا البحث وأمثاله، كما نسأله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعافينا بفضله وكرمه، وأن يجزي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء، وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.